بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت. قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال جابر بن عبد الله، ولم يذكر فيه أبو سلمة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، فيقول لنا فيما استطعتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح كلاهما، ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا: لا نزال بين يديك حتى نقتل. وبايعه آخرون فقالوا: لا نفر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، وذكر في ذلك حديث حديث جابر وحديث سلمة بن الأكوع فيما يتعلق ببيعة الرضوان، وذكر بعد ذلك حديث ابن عمر في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يعني في العسر واليسر، وأن يكون ذلك فيما يستطيعه الناس. أما الأحاديث التي وردت في بيعة الرضوان فبعضها يقول بايعنا رسول الله على أن نفر، وبعضها يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ولا تنافي بينها، لأن الذين قالوا بايعنا على أن نفر يعني معناه أنهم يصبرون ولا يحصل منهم فرار، والذين ولو أدى ذلك إلى الموت ولو أدى ذلك إلى الموت، والذين قالوا بايع صنع الموت يعني بايعوا على أنهم مثل ما جاء في الرواية السابقة أنهم لا يفرون ولو أدى ذلك إلى الموت، فإذا لم يبايعوه على الموت لأن الموت بيد الله عز وجل، منهم من يموت ومنهم من يبقى، ولكن الشيء الذي بأيديهم أنهم يصبرون وأنهم لا يحصل منهم فرار، وأنهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل منهم فرار أصلا. وبهذا تلتقي الأحاديث، يعني قال بأنه يعني لا يعوه على الموت يعني لا يفر حتى ولا حصل الموت، والذين قالوا لا أصل وأطلقوا يعني معنى ذلك أن ذلك لو أدى إلى الموت، إذا لا تنافي بين الأحاديث، وليس معنى قول لا يعوه على الموت أن يحصل لهم الموت وأنهم يبقون حتى يحصل لهم الموت، وإنما معنى ذلك أنهم يستمرون ولو أدى ذلك إلى الموت، وأن الموت فهو بيد الله، قد يحصل وقد لا يحصل، وليس بأيديهم، وإنما الذي بأيديهم أنهم لا يفرون وأنهم يصمدون ويصبرون ولا يحصل منهم فرار وعدم صبر وعدم مصابرة للكفار. وأما الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا على السنة وقاعة في العسر يسر، قال قال في ما استطعتم، قال في ما استطعتم، يعني أن الإنسان يفعل الشيء الذي أمر به والذي بايع عليه على قدر الاستطاعة، يعني لا يكلف الله نفسا لا وسعها، الشيء الذي يستطيع الإنسان لا يكلف الإنسان، والذي يستطيع الإنسان مطلوب من الإنسان. وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر، جاء في حديث جرير لأنه قال بعث رسول الله على السمع والطاعة، فلقنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل فيما استطعت، لقنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل فيما استطعت، فدل هذا على أن السمع والطاعة يكون يعني في ما يبايع عليه الإنسان، ويكون ذلك على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي هو ثقة ربما أخطأ صغير أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن عيسى بن يونس. عن يحيى بن سعيد الأموي وسعيد بن سعيد بن يحيى بن سعيد، هذا كثير رواية عن أبيه، كثير رواية عن أبيه، ولهذا الحافظ بن حجر لما ذكر في فتح الباري أن الذين يقال لهم يحيى بن سعيد أربعة، اثنان في طبقة واثنان في طبقة، فالذين هم في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، والذين في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. قال وعلامة يعني يحيى بن سعيد الأموي أن يروي عنه ابنه، يعني معناه أن كثير الرواية عنه، وقد تأتي الرواية عن غير أبيه كما في هذا الحديث، يعني هذا الحديث لا يروي عن أبيه، وهذا الذي يسمونه في المصطلح المتفق والمفترق، فإن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فتختلف أشخاصهم، فإذا الذين يطلق عليهم يحيى بن سعيد اثنان في طبقة متقدمة طبقة صغر التابعين، واثنان في طبقة متأخرة وهم طبقة الشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. يعني ما حصل إطلاق الموت. يقصد اللفظ الذي تمت عليه المبايعة. على ألا نفر. ولكن معنى ذلك ولا ودى ذلك إلى الموت. لكن ما قال بايعناه على الموت. وكان هذا عند نزول لقد رضي الله عن وليد وعليك تحت الشجرة. بيعترفون. قال وفي الباب عن سلم بن الأكوع. سلم بن الأكوع أخرج أصحاب في الستة، وحديثه هو الذي جاء بعد هذا. وابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادة، هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله، وحديثه جاء بعد هذا. وعبادة. وعبادة بن الصامت أخرج أصحاب في الستة. وجرير بن عبد الله. وجرير بن عبد الله البجلي أخرج حديث أصحاب في الستة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن حاتم بن إسماعيل. وهو صدوق أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهنا قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. يعني المقصود ذلك أنهم بايعوه أن يصمدوا وأن يثبتوا، ولو أدى ذلك إلى الموت. لكن اللفظ هنا ظهر غير اللفظ هناك، يعني مبايعة جابر يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ألا نفر. نعم. السلمة بايعه بلفظ. قال بايعناه على الموت، لكن هل بايعوه على الموت أو أنهم بايعوه أن يستمروا ولو أدى ذلك إلى الموت؟ لأن الموت يعني كما هو معلوم بيد الله عز وجل. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. ليس بأيديهم الموت، الموت ليس بأيديهم، لكن الذي بأيديهم أن يصمدوا وأن لا يسروا. نعم. إيش؟ قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل بن جعفر. اسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه ورضي ذكره. كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. نعم يعني يقيد يعني هذا الشيء الذي يعني السمع والطاعة فيما استطاعوا. يعني السمع والطاعة فيما استطاعوا ومثل حديث جرير لأنه قال ذلك رسول الله السمع والطاعة فقال فلقنني فيما استطعت. فلقنني فيما استطعت يعني أضاف إليه هذه الكلمة. الله عليك أليس التكاليف على حسب القدرة والاستطاعة يعني حتى لو لم يذكر أليس هو أصلا تكليف شرعي يعتبر بهذا؟ هو لا شك لكنه جاء لكنه جاء التنصيص عليه في هذا الحديث. قال أبو عيسى ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم أصحابي على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل وبايعه آخرون فقالوا لا نفر. يعني الذين قالوا بايع الموت لا نزال بين يديك حتى نقتل وهؤلاء قال لا نفر يعني ولو يعني ولو حصل الموت النتيجة واحدة. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي الزبير أحمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن جابر. جابر رضي الله عنه رضي الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نكث البيعة. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف. ثم أرد أبو عيسى باب في نكث البيعة. باب في نكث البيعة ونكث البيعة هو نقضها وعدم الوفاء بها وأورد في ذلك حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفله. رجل بايع إماما وكان هذه البيعة المقصود بها الدنيا فإن حصل له عطاء فإنه يفي له وإن لم يحصل منه عطاء فإنه لا يفي وينكث البيعة. وهذا قصده الدنيا وليس قصده الآخرة لأن مهمته أنه يحصل الدنيا بايع من أجل يحصل الدنيا فإن حصل له دنيا لقي الأمر على ما هو عليه لأن الذي أراده قد حصل من البيعة وإن لم يحصل له الذي أراده وهو الدنيا فإنه لا يفي بل يخونه وينكث عهده وينكث بيعته. والحديث هنا ذكر مختصر ذكر محل الشاهد وهو مشتمل على ثلاثة وقد ذكره الشارح كاملا ذكر لفظه. هنا رجل بايع إماما زاد في رواية للبخاري لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه وفى له وفي رواية البخاري فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له وفي رواية فإن أعطاه ما يريد رضي وإلا سخط. ثم قال اعلم أن الترمذي رحمه الله ذكر واحدة من الثلاثة وترك وهذا مثل ما قال الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطى منها رضوا وإن لم يعطى منها إذا هم يسخطون. قال ولفظ الحديث بتمامه في صحيح البخاري هكذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعطي بها لم يعطى ولم يعطى بها. نعم. يعني ذكر الترمذي واحد وترك الاثنين, ذكر محل الشاهد فقط, والاثنين هو الذي على يعني في ربيع فضل الماء وهو يعني في الطريق, وكذلك الرجل الذي بايع إنسان على سلعة بعد العصر وحلف بالله أنه أعطي بها وكذا وكذا, ليزيد ليزيد الذي يريد الشراء ويبني على هذا الكذب وعلى هذا الحلف الكاذب فزاد في السلعة, أو أنه قال أنني أعطيت بها والآن أريد أن أبيعها بالسلعة الذي أعطيت وإن لم يزد, وكل ذلك مبني على كذب. نعم. قال حدثنا أبو عمار, أبو عمار الحسين بن خريث وثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن وكيع, وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الأعمش, الأعمش بن أمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي صالح, أبو صالح ذكوان السمان وثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة, أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. يقول أبو عيسى وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف, وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف, يمكن يكون أن يعني أنه يكون أنه لا خلاف, أنه لا اختلاف يعني في ذلك يعني بالنسبة لهؤلاء الذين ذكروا في الحديث. هل للعدد مفهوم ثلاثة؟ لا ليس له مفهوم أبدا, لأن فيها حديث كثيرة فيها ثلاثة, لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, وإنما المقصود بالعدد يعني هذا الذي ذكر في الحديث, ذكر المعدود أولا العدد أولا ثم ذكر المعدود ثانيا من أجل أن يتنبه ومن أجل أن يستعد لمعرفة المعدود, وإلا فإن هناك حديث أخرى فيها ثلاثة وفيها يعني أكثر وأقل, يعني فيها أمور محرمة وأمور من الكبائر يعني إتيانها, فليس له مفهوم بمعنى أنه ليس هناك أشياء أخرى يعني سوى ذلك, بل هناك ما سوى ذلك, وإنما المقصود من ذكر العدد هو بيان أو التنبيه إلى الاهتمام بالمعدود والاستعداد والتهيئ لمعرفة المعدود, هذا هو مقصود من ذكر العدد, وليس مقصود ذلك أنه له مفهوم بحيث أنه ما هناك أناس آخرون لا يوصفون بهذا الوصف, لأن من ذلك الحديث الذي يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم, قال أبو ذر خابوا وخسروا من هي رسول الله, قال المسبل والمنان, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, فالمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا يتفق مع ما جاء في هذا الحديث, وأما المسبل والمنان فهم غير الذي جاء في الحديث. الله إليك, جاءت أسئلة الآن في قضية البيعة في الوقت الحاضر, يعني كان سابقا يأتي الرجل أو الصحابي فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه, نعم. الآن البيع كيف تحصل للإمام, خاصة أن عندنا من الشبه من يقول نحن لم نبايع أصلا ولي الأمر حتى تقولوا أنتم أننا كثنا البيع. البيعة ليست لكل أحد يأتي ويضع يده في يد الإمام, وإنما البيعة لأهل الحل والعقد, وإذا حصل منهم ذلك فإن البغية يعتبرون مبايعين والبيعة لازمة لهم, ولم يقل أحد أنه يلزم كل فرد من أفراد الرعية أن يأتي ويضع يده بيد الإمام. وبيعة أبي بكر رضي الله عنه لما حصلت بايعه الذين موجودين في المسجد, الذين كانوا في المسجد والذين كانوا في سقيفة بن سعد قبل ذلك, والذين كانوا في المدن والقرى والأماكن المختلفة, أو الذين كانوا موجودين في المدينة, ما كل واحد منهم جاء ووضع يده في يد أبي بكر, فإذا بايعه الحل والعقد لزمت بيعته للجميع وإن لم يضعوا أيديهم في يده. هذا السائل يقول هل يلزمنا نحن معاشر الساكنين في الدول التي تحكم بالعلمانية أن نبايع الرؤساء الذين يرأسونها, مع العلم بأننا نسمع ونطيع بالمعروف؟ لا, ما تبايعهم, ما تبايعهم, ولكنك أنت تسمع وتطيع فيما يأمرون به المعروف ولا تخرج عليهم, إلا يعني إذا كان هذا الحاكم يعني فيه كفر بواح يعني عنده, فعند ذلك إذا قدر على التخلص منه فعند ذلك يصار إليه, إلى التخلص منه. أما إذا كان الخروج عليه يؤدي إلى إثناء الخارجين ويبقى الكافر في مكانه فهذا ليس من الحكمة وليس من المصلحة في شيء. هل الخوارج في هذا الزمان أو الإرهابيون يدخلون في نكس البيعة؟ لا شك، أقول لا شك أنهم يعني خرجوا على الإمام، ويعني وإن لم يكونوا بايعوا بأيديهم كما ذكرت في قصة بكر، يعني لا شك ذلك خروج على الإمام ونكس البيعة. يقول انتشر في بعض البلاد استعمال البيعة لاستعباد الناس، فبايع أناس لمنظمة مخصوصة وكان من ضمن البيعة ألا يخرج عن تلك المنظمة حتى الموت، ثم بعد ذلك تبين له أن هذا المنهج خاطئ، فهل يجوز لهم عدم الوفاء بتلك البيعة؟ البيع للولايات، لأهل الولايات الذين بأيديهم الحل والعقد، وأما مبايعات خاصة يعني ليس لأهل الولاية فهذه لا يقال لها بيعة ولا يجوز أن يكون فيها بيعة، لأن لا يكون ولاية تحت ولاية، وإنما الولاية واحدة والناس تبع لهذه الولاية. لكن كون يعني جماعة إذا كان البلد فيه سرق وفيه حجاب وكل يعني يدعو إلى باطله، وكان في هناك من أهل السنة من جمعوا اجتمعوا وتعاونوا على نشر حقهم فيجتمعون ويضمون أنفسهم، لكن لا يكون هناك بيع، يعني بيع ما تكون للوالي، ما تكون لأحزاب ولمنظمات، فتكون بيعة داخل ولاية داخل ولاية، لأن الوالي هو الذي بيده الحل والعقد وهو الذي يعني بيده الأمر. وأما الناس اللي هم متشتتين، هذا هذه طائفة وهذه طائفة وهذه طائفة وكل يعني يكون له بيعة، هذه ما لها أساس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيعة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. ثم أرد أبو عيسى باب بيعة العبد، والعبد هو المملوك الرقيق الذي منافعه ليست ملكا له وإنما هي ملك سيده. فالبيعة على الهجرة من العبيد لا تصح، لأن العبيد مطلوب منهم أن يخدموا أن يكونوا تحت ولايتي أو تحت خدمة أسيادين، وكونه يبيع الهجرة وينتقل يترك سيده هذا فوت المصالح على صاحب الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل عبد وبايعه على الهجرة، فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء سيده يطلبه يعني أن يرجع إليه وأن يكون معه تحت خدمته وتحت يعني الاستفادة من منافعه. فكونه بايع على الهجرة وتمت البيعة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم هذه الهجرة، أراد أن تتم هذه الهجرة وألا تنقطع وألا يرجع هذا العبد. فقال: بعنيه، فباعه بعبدين أسودين، يعني عبد بعبدين، وأبقاه يعني حتى هذه البيعة على الهجرة تمت، لكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ويعني اعتقه وصار يعني على تمام هجرته، والرسول صلى وأعطى به عبدين وأعطى به عبدين. وهذا يدل أيضا على جواز التفاضل بين البيع بين العبيد، يعني الرأس برأسين، كذلك الإبل والغنم يعني الرأس برأسين أو ما إلى ذلك. هذا الحديث يدل على جواز مثل هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة في أصحاب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. نعم. وهذا رباعي من أسد العالية عند الترمذي، وقد سبق أن مر الحديث في كتاب البيوع. قال: وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. يقول السائل لو كان سيده كافرا هل له حق في ذلك أن يمنعه من البيعة والهجرة؟ إذا كان كافرا والعبد كافرا السيد إذا كان السيد كافرا والعبد كافرا فإنه ما في بيع على الهجرة لأن هذا مسلم والمسلم يعني ليس له ولاية الكافر ليس له ولاية على المسلم الكافر ليس له ولاية على المسلم يعني ما يتصور أن يكون السيد كافر والعبد لا أبدا لا يجوز أن يقر يعني مسلم تحت كافر لا ولاية الكفر على المسلمين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة النساء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا فقال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر ونحوه قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تابعية المرأة الأخرى ثم رأى وليس باب بيعة النساء وبيعة النساء يعني على ما كان يبايعهن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن يا أيها النبي إذا جاءك من أهل يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين بالمعروف فبايعهن فكان عليه السلام يبايعهن يعني على هذه الخصال وعلى هذه الأمور ولكنه وكان يبايع الرجال أيضا على يعني على خصال وعلى أمور مثل ما جاء في حديث عبادة بن الصامت يعني الذي سبق أن مر ولكنه كان يصافح الرجال ولا يصافح النساء عند البيعة عندما يبايعهم على هذه الأمور التي يعينها وأنهم يبايعهم عليها لا يصافح النساء وإنما يصافح الرجال فقط يعني يضع الرجال يدهم بأيديه صلى الله عليه وسلم وأما النساء فإنه لا يضع يده بأيديهن وإنما يبايعهن بالكلام فتأتي المرأة وتقول أبايعك على لا أشرك لا شيء ولا إلى آخره ثم يقول عليه السلام قد بايعتك أو قد بايعناك كلاما لا مصافحة والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء ولهذا جاء في بعض الأحاديث لما قالت يعني بايعنا يعني صافحنا قال أني لا أصافح النساء فالأجنبي لا يصافح الأجنبية وإنما المرأة يصافحها من يكون محارمها أما الأجانب منها فإنهم لا يصافحونها ولا يضعون أيديهم بأيديهن وهن أجانب منهم فقال أقرأ الحديث قالت أميمة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن يعني قيد ذلك مثل ما جاء في الحديث الذي راح فيما استطعتم وفي حديث جرير فيما استطعت لقنني فيما استطعت وهنا أيضا نفس مثل ذلك قال في حق النساء فعند ذلك قالت بهذه المناسبة وكون قال فيما استطعتن قالت فهو أرحم بنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا يعني قال ذلك لما قال فيما استطعتن وأنه قيد ذلك لأن هذا من الرحمة يعني بهن وأنهن يبايعن ويفعلن الشيء الذي يستطعنه ويطقنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم في قلت يا رسول الله بايعنا قالت قال بايعنا يعني صافحنا مقصود ذلك صافحنا كما يفعل مع الرجال فقال السلام إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة يعني أنه كلام واحد إذا جاءت كل واحد تقول كذا وكذا فيقول بايعتكن أو بايعتك نعم كلاما لا مصافحة، بخلاف الرجال فإنه كان يصافحهم عند البيعة. قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة، وهذا إنما هو في الأمور التي يباع عليها، أما فيما يتعلق ببيعة البيعة في الخلافة فالنساء لا تبايع ولا تبايع، لأنهن لسنا أهلا للولاية ولسنا أهلا للتولية. أما كونهن لسنا أهلا للولاية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأيضا الإمام إذا حضر هو الذي يصلي بالناس وهو إمام الناس في الصلاة فهو أولى من غيره، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه، يعني في السلطان هو أولى إذا حضر وهو الذي يصلي بالناس وله حق الإمامة، والمرأة ليست من أهل الإمامة وليست من أهل الصلاة بالرجال، بل صلاتها في بيتها، وإذا حضرت المسجد تكون في آخر الصفوف الذي هو خير صفوفهن، كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فتكون النساء بعيدة عن الرجال لا تكون قريبة من الرجال. وكذلك الحديث الأخرى التي جاءت دالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية، أما كونها لا تولي فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما بايعوا أبو بكر ما فيها امرأة واحدة بايعت، فقيس بن ساعدة ليس فيها امرأة واحدة، والمسجد الصحابة الذين بايعوا أبو بكر ليس فيه النساء، والنساء شأنهن أن يكن في البيوت ما يكن في المساجد، ولكنهن إذا أردنا أن يأتينا للصلاة لا يمنعنا، ولكن صلاتهن في البيوت أفضل من صلاة المساجد، وصلاة الجماعة ليست واجبة عليهن وإنما واجبة على الرجال. فإذا ما حصل من يعني النساء أنهن يعني يبايعن على الولاية ولا يبايعن على الولاية، لا يتولين لا يولين ولا يولين، لا يوليهن غيرهن ولا يولين غيرهن، وإنما هذا شأن الرجال وليس شأن النساء، وهذا بخلاف ما هو موجود في هذا الزمان من انفلات النساء ومزاحمتهن الرجال في كل شيء، بل يصل الأمر إلى أن تكون المرأة هي المسؤولة الأولى في الدولة، وهذا من الانتكاس وقلب الحقائق. النساء اللي حقهن القرار في البيوت يعني يصل الأمر بهن إلى أن يكون المسؤولات الأولى في الدولة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة أن المرأة لا تستأثر مع ذي محرم ولا يخلو رجل من امرأة الذي محرم مع ذي محرم، فكيف يكون رئيس الدولة يعني بهذه المثابة؟ كل هذا من الانحراف والبعد عن الجادة والمجانبة في الصراط المستقيم. نعم. قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن ابن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن أميمة بنت رقيقة وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن، أصحاب السنن، وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال وفي الباب عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت يزيد أخرج لها البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تابعية، لكن قوله لها حديث عن رسول الله يعني مرسل، لا تابعية الثانية اللي ذكرها إيه؟ لأنه قال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث. نعم. وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري هل هو يعني أنه ليس لها رواية يعني متصلة ولا أو مرسلة، يعني ما أدري هل حديث ما مرسل أو أن فيه يعني بينه يعني في رواه عن أحد إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما لها إلا ذلك الحديث الواحد، محتمل أن يكون مرسل ومحتمل أن يكون متصل، ولكن ليس لها إلا ذلك الحديث، يعني ما جاءت فيه إسناد الحديث إلا في حديث واحد. ما ادري هل نص على انه مرسل شارع. ايه طيب الحجر. يقول هل يقول الأخ هل يستفاد من الآية إني وجدت امرأة تملكهم أن الهدهد استغرب أن امرأة تملك الرجال؟ ما في يعني ما يدل على الاستغراب, ولكنه أخبر عن خبر يعني وجده في هذه الغيبة التي غابها عن سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن قال يعني سعيد بن جبير كما ذكره ابن كثير في تفسير عند هذه الآية عند قول الله عز وجل عند قال والأمر التي فانظري ماذا تأمرين, فقال فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها, فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها, يعني هذا شيء غريب. يقول الأخ أليس النبي صلى الله عليه وسلم محرم للنساء في عهده؟ ما في شيء يدل على هذا, وما في شيء يدل على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يخلو بالنساء, ما كان يخلو بالنساء, ولكن جاء في قصة يعني أم حرام, والعلماء تكلموا في ذلك يعني في توجيهه يعني أم حرام بنت ملحان التي كانت تفليه. نعم. فمنهم من قال أنه يعني فسر بهذا المعنى أن الرسول ليس كغيره, وفسر أن فيه قرابة يعني ذكرها بعض العلماء, ولكنه ما كان يبايع النساء بيده صلى الله عليه وسلم كما قال إني لا أصافح النساء. هذا يسأل يقول هل ورد في السنة أنه كان يؤتى بالماء في الإناء فيضعن النساء أيديهن فيه حين المبايعة؟ ورد يعني ذكر الشارع بعض الحديث سمعت عن ثبوته. قال أخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه ويحتمل التعدد. تعدد يعني مع القصص الأخرى التي قبل ذلك, يعني هذا آخر شيء. الاسناد وش هو اللي ذكر في السيرة؟ أخرج ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح. عنه منه ما في ذكر؟ ابن إسحاق يعني. وأخرج ابن إسحاق في المغازي. رواية يونس بكير عنه. بكير. وبعدين عن من؟ عنه عن أبان بن صالح. أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء. أبان بن صالح هذا يعني مرسل. يقول من قول عائشة رضي الله عنها أشارت بقوله والله ما مست إلى آخره إلى الرد على ما جاء عن أم عطية, فعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبري والمردوية من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايع قال فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد. وكذا الحديث الذي بعده حيث قالت فيه قبضت منا امرأة يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع المصافحة, وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن القبول أو كانت المبايعة تقع بحائل. فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتي ببرد قطري فوضعه في يده وقال لا أصافح النساء. هذا مرسل. وعند عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي مرسلا نحوه, وعن سعيد وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك. ثم قال وأخرج ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن أبان أن صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه ويحتمل التعدد. بس هذه ثابتة, إذا كان ما فيه إلا هذا فهذا ما يكفي. وقد أخرج الطبراني أنه بايعهن بواسطة عمر, وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب. أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي. وفي المغازي لابن إسحاق عن أبا المصري أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديهن فيه. انتهى ما في فتح الباري. ثم تحدث يعني كلها مراسيل. ثم أتت مسألة مناسبتها المصافحة باليدين. نعم. قد كثرت الآن. هو المبارك ولي له رسالة خاصة في هذا. لأن هذا كان موجود عندهم في الهند. انتقلت إلى المدينة. أقول كان موجود في الهند وكان يعني الكلام فيه يعني حصل وهو ألف في هذا الرسالة. يقول تعلم أن السنة أن تكون بيعة الرجال في المصافحة والسنة في المصافحة أن تكون باليد اليمنى. فقد روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه. الحديث قال القاري في شرح هذا الحديث أي افتح يمينك ومدها لأضع يميني عليها كما هو العادة في البيعة. انتهى. وفي هذا الباب رواية أخرى صحيحة صريحة وكذلك السنة أن تكون المصافحة باليد اليمنى عند اللقاء أيضا. وأما المصافحة باليدين عند اللقاء أو عند البيعة فلم تثبت بحديث مرفوع صحيح صريح. وقد حققنا هذه المسألة في رسالتنا المسماة بالمقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى. هنا من يستدل بآية سورة النور القواعد من النساء بأن المرأة الكبيرة كذلك وأن يجوز لها كشف الوجه يجوز المصافحة. ما قولكم؟ المصافحة ليس ما في يعني شيء يدل يعني لأن المبايعات كما هو معلوم يعني يكون فيهن الكبيرة وفيهن الصغيرة هذا هو الأصل الكبير والصغير يبايع. ومع ذلك رسول ما كان يصافح النساء. عندنا بعض الدعاة يقول يتجوز المصافحة لمصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة في اتباع سنة الذي جاء بالدعوة. هل للمرأة أن تبايع دون إذن زوجها؟ ما في شيء يدل على لأن هذه أمور واجبة وأمور مطلوبة يعني على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين. ما في شيء يدل على أن الأمر يحتاج إلى استئذان الزوج. جاء في الحديث أن الجارية من الجواري جوار المدينة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كذا يقول أخ وتدور به في السوق حتى تقضي حاجتها. فكيف نوفق بين هذا وبين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصافح النساء؟ لا ما تدور به في السوق ولكن يعني كان يعني يأخذ يده ويقضي حاجتها في جانب في السوق يعني لا يخلو بها ولكن ليس في دليل أنها تمسك يده. ما في واضح بأنها تمسك يده وأن لا يمكن تمسك ثوبه المتصل بيده. ما في شيء أنها يعني مست بشرته وأنه صلى الله عليه وسلم مسها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. ثم ورد أبو عيسى تجمع باب في عدة أصحاب أهل بدر. في عدة أصحاب أهل بدر وهم الذين حضروا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم القرآن وجاء فيهم الفضيلة التي هي قول صلى الله عليه وسلم وأدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا كان الصحابي الذي شهد بدرا ويكون له هذه المنقبة عندما يذكر الواحد من الصحابة من أهل بدر ينص على ذلك فيقال صحابي شهد بدرا يعني أنه من أهل هذه المنقبة العظيمة. ومثله الحديبية يقول شهد الحديبية لأن فيها منقبة لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فقال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فمن أجل هذه المنقبة في أهل بدر وهذه المنقبة في أهل بيعة رضوان كان يذكر يعني عندما يذكر الصحابي وتذكر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يضاف إليها هذه المنزلة الرفيعة وهذه المنقبة العظيمة التي هي كونه بدريا أو كونه ممن شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدة أهل بدر كما جاء في هذا الحديث عن البراء بن عازب أنهم كانوا يتحدثون أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذي جاءت قصته في القرآن في سورة البقرة وأنهم 313. وقد اختلف في ذلك فقيل 13 وقيل 15 وقيل 17 وقيل 19 أقوال أربعة وكلها أزواج وكلها أفراد 13 15 17 19 كما ذكر ذلك الشارح وأنه جاء فيه يعني هذه الروايات. وعلى كل هم هم 314 14 يدخل في هذه الأعداد أو هذه الأرقام المختلفة. وأما أهل بيعة الرضوان فقد كانوا 1400 فقد كانوا 1400 نعم. لكن هل توافق يعني العدد بين أصحاب طالوت وأصحاب بدر؟ يعني هنا يقول كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت يعني كان معلوم عندهم أن أصحاب طالوت أنهم 313 وأن أهل بدر أيضا صاروا بهذا العدد. فهم يعني يتفائلون بقضية العدد أن توافق يعني من الفأل ولا ما هو يبدو أن فأل بالعدد وبالرقم وإنما هو إخبار بالتوافق بين هؤلاء الفئة القليلة التي انتصرت والفئة القليلة التي انتصرت. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. نعم الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الأخ يقول أرجو من فضيلتكم توضيح مسألة موافقة الأرقام بين القرآن أو والسنة وبين الآيات في القرآن خصوصا من هناك من يستدل بمثل هذا الحديث من ذلك يتتبعون ذلك كثيرا كمثل ليلة القدر وتوافقها كما جاء في سورة القدر إن أنزلنا في القدر فعدد الآيات أو أقول مثل هذا يعني لا يعول عليه في شيء. أقول لا يعول عليه في شيء الأعداد يعني كونها تصير توافق كذا أو ما توافق كذا ليس هذا هو المعتبر. فليلة القدر يعني بعض الناس يقول أن هذه ليلة 27 من جهة أن ليلة القدر كلمة ليلة القدر جاءت 3 مرات وكل يعني واحدة منها 9 حروف وإذا ضربت 3 في 7 صارت 27 فإذا ليلة القدر في 27 لأن ليلة القدر جاءت 3 مرات في القرآن في هذه السورة وليلة القدر مكونة من 9 حروف وجاءت 3 مرات هذا 3 في 9 يطلع 27 إذا ليلة القدر 27. وقول الثاني يقول إذا قرأت أو عديت عند كلمة هي تكون يعني 27 كلمة هي يعني 27 فمثل هذا ليس هو الدليل ولا يستفاد من الدليل يعني بالموافقات الحروف وما إلى ذلك ولا يعول عليه في شيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه. فماذا وليس باب في الخمس؟ الخمس هو خمس الغنيمة الذي ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز وعلم أن ما غنمتم شيئا فإن لله خمسة. وهذا الخمس يقسم 5 أخماس وللرسول صلى الله عليه وسلم خمس الخمس والباقي في المصارف التي ذكرها الله عز وجل. والأربعة الأخماس الباقية هي المغانمين ربع الفخمات الباقية هي الغانمين. وأورد أبو عيسى حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس, هو حديث طويل وله قصة, وفي قصة هو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام, وبيننا وبينك كفار مضر, فمرنا بأمر نعمل به ونبلغه من وراءنا. فقال أمركم بالإيمان, ثم قال ترون من الإيمان, ثم ذكر فسره بأمور ظاهرة وفي آخرها وأن تدوا الخمس مما غنمتم. والمصنف اختصره هو أتى بمحل الشاهد منه وهو الجملة التي في آخره, وأن تقدم الخمس من المغنم, أي أنهم إذا جاهدوا في سبيل الله وحصلت غنيمة فإنهم يؤدونها, أي يؤدون الخمس منها, والأخماس الباقية يقتسمونها الذين هم الغانمون. فهذا يدل على الخمس وعلى تأديته وعلى أن فرض الخمس يؤخذ من الغنيمة ويعني يوضع في المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. قال حدثنا قتيبة عن عباد بن عباد المهلبي, هو ثقة ربما وهي مخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي جمرة, أبو جمرة هو نصر بن عمران البضعي وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة, عن ابن وهو كان ملازما لابن عباس, كان ملازما لابن عباس, وهو الذي في حديث وفد عبد القيس في أوله ابن عباس قال له اجلس معي يعني وأعطيك شيئا من مالي حتى تبلغ عني الناس. وقال الحافظ بن حجر في شرحه وفيه حجة لاتخاذ المحدث المستملي, وفيه حجة لاتخاذ المحدث المستملي يعني الذي بلغ صوته للناس إذا كثر الجمع ولم يصل إليهم صوته, فإنه يستعين بشخص يكون معه يبلغ الناس, يعني ذلك الذي يقوله المحدث. فهو من الملازمين له, كثير الرواية عنه, وهو أبو جمرة. ومن الذين روى عن ابن عباس أبو حمزة القصاب, أبو حمزة وهذا الذي روى حديث معاوية لا أشبع الله بطنه الذي في صحيح المسلم. وأبو حمزة وأبو جمرة بينهم شيء من الاشتباه, يعني من ناحية يعني من قبيل المؤتلف والمختلف, يعني تتفق الألفاظ يعني في الرسم وتختلف في النطق, لأن الرسم واحد, أبو حمزة وأبو جمرة اسمها واحد, لو ما في نقط انسبس هذا بهذا, لو ما في نقط, والفرق إنما هو بالنقط. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي, وأبو حمزة القصاب يعني روى عنه, روى عن ابن عباس في صحيح مسلم, ولكن هنا أبو جمرة هو هذا الذي روى عنه كثيرا, وأما ذاك مقل عنه. قال وفي الحديث قصة, ثم قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد, حماد بن زيد ثقة أخرجها أصحابه في الستة, عن أبي جمرة عن ابن عباس. نعم. والحديث رباعي والإسناد رباعي. هل في الإسلام خمس آخر يؤدى للوصي أو للإمام كما يوجد عند بعض الطوائف؟ لا, ما في الإسلام إلا الخمس اللي ذكره في القرآن, وأما الأخماس اللي المبتدعة وأصحاب يعني الانحراف عن الجادة فهذا لا أساس له. هذا الذي يأخذه بعض المبتدعة يعني ما يسمى الخمس لا علاقة له بما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الخمس, بل له علاقة وثيقة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان سيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النهبة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشرة شياه. قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح. قال وفي الباب عن ثعلب بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وهذا أصح، وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من انتهب فليس منا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. فمرد أبو عيسى باب في النهبة، والنهبة هو ما يؤخذ يعني جهرا علانية يعني قهرا، وهو غير ضد السرقة، لأن السرقة يعني أخذ بخفية، وأما هذا يعني انتزاع كذا بالقوة وأخذه يعني بغير حق، هذا هو النهبة، أخذ الشيء جهرا يعني بغير حق. وقد أورد أبو عيسى الحديث الأول الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم سرعان الناس يعني بادروا وأخذوا من الغنائم وطبخوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفأ القدور، وذلك أنهم أخذوا يعني هذا الشيء يعني قبل أن يقسم وقبل أن يستحقوه، فلذلك صار شبيها بالنهبة الذي أخذ يعني مال غيره، وإن كان يعني هذا المال مشترك لهم فيه نصيب، إلا أنه ليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إلا بعد قسمته وإعطائهم نصيبهم. ف إيش قال في آخره؟ وكان الغنائم فيها تقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فالطبخ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفيها. ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشرة شياه، ثم قسم بينهم هذه الغنائم، فكانت هذه القسمة بهذه الطريقة، عدل بعيرا بعشر شياه، وذلك أن البعير يعني يكون نفيس ويكون يعني سمين وكبير، والغنم يعني صغيرة أو هزيلة أو ضعيفة، فصارت القسمة يعني في ذاك الوقت يعني بهذه المقابلة وبهذه المهايئة. وإلا فإن الأصل أن الإبل عن سبعة، ولكن هذا خارج عن يعني خلاف الأصل، وذلك لنفاسة في الإبل ورعفا وهيجان في الغنم، فصار عشر شياه تعادل بعير. نعم. قال حدثنا هناد هناد بن السري وحي الثاني من نهب حد أنس من انتهب نهبة من انتهب فليس منا، يعني من أخذ منه من حصل منه الأخذ بهذه الطريقة التي هي أخذ المال يعني من صاحب من أخيه أو من غيره جهرا وعلانية، أو كان بيده وخطفه منه وأخذه، فإن هذه هي النهبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا، يعني أنه مخالف لما لشريعتنا ولطريقتنا ولمنهجنا، ومخالف لسنتنا، لأنه أخذ المال بغير حق، ولا يجوز أخذ مال الإنسان منه إلا بطيبة من بطيبة نفس منه، لا يؤخذ منه كرها ولا يؤخذ منه بغير اختياره وبغير رضاه. والإسناد قال حدثنا هناد نعم هناد بن السري أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة عن أبي الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن مسروق سعيد بن مسروق هو ولد سفيان الثوري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عباية بن رفاعة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم عن أبيه هو رفاعة بن رافع ثقة أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي نعم عن جده رافع بن رافع بن خديجة أخرجه أصحاب الكتب الستة قال ورواه سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع ولم يذكر فيه عن أبيه حدثنا بذلك محمود بن غيلان نعم محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن وكيع عن سفيان وهذا أصح قال وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم أخرج له ابن ماجه نعم وأنس وأبي ريحانة أبو ريحانة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه نعم وأبي الدرداء أبو الدرداء أخرج أصحاب الكتب الستة وعبد الرحمن بن سمرة أخرج أصحاب الكتب الستة وزيد بن خالد أخرجها أصحاب الكتب الستة وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب وأبو أيوب الأنصاري أخرجها أصحاب الكتب الستة قال وهذا أصح وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج يعني فروايته بواسطة أو بواسطة كلها صحيح قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. الآن أحسن الله لك الحديث الأول يعني إدخاله في النهضة. تقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فقط. يعني أخذوا شيء لا يستحقونه يعني أخذوا من الغنائم وراح يطبخون. لكن على تعريف الغنيمة أنه ما أخذ على وجه القهر والإعلاني يعني هذا اللي حصل هون هذا قليل لأن يعني غنيمة هو الناس أخذوا منها وباعتبار أن لهم حق يعني نعم لهم حق لكن لا يجوز لهم أن يأخذوه إلا بعد أن يقسم ويعطون نصيبهم. طيب انتهى الباب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سؤال واحد فقط يا شيخ يقول العادة في بلدنا أن يصافح الصغير على الكبير باليدين أن يصافح الصغير على الكبير باليدين ومن العيب وقلة الأدب أن يصافح الولد أباه أو من هو في سن أبيه بيد واحدة والقاعدة تقول العادة محكمة. السنة هي المقدمة على كل شيء. العادة لا يصار إليها إلا إذا لم يوجد سنة تخالفها لأن العادة تعتبر يعني والعرف يعتبر إذا لم يوجد سنة تخالفه. طيب غضب الأب يقول قد يغضب أبي علي إذا ما فعلت هذا يعلم السنة. أقول يعلم السنة. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.